وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. قال هل من المسلمين الموحدين، مسلم إن شاء الله موحد، من إيش ما أدري من يف من ذنوبهم التي ارتكبوها، من يف في الدنيا بعذاب القبر، ما أدري إيش قصده، ويخرج من قبره ولا ذنب عليه. إيه من المسلمين، نعم الموحدين، يعذب في قبره إذا كان لا يستبري من البول أو يمشي في النميمة. عدم الاستبراء من البول أو المشي في النميمة لا ينافي أصل التوحيد، فقد يعذب في قبره وينقطع العذاب عنه قبل أن يبعث، أو يستمر العذاب معه حتى يطهر بالنار وهكذا. إيه نعم، يعذبان وما يعذبان في كبير، هذا حديث صحيح. من مات فقد قامت قيامته، نعم هذا صحيح، مع أن معناه صحيح، نعم هو أول مراحل الآخرة، الذي من مات قامت قيامته، لأنه آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة إذا أدخل قبره، نسأل الله حسن الخاتمة. ما واجبنا نحو إخواننا المسلمين المعذبين في العالم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم كربتهم وهم في سبيل الله. ما المسلم حقيقة لا المسلم حقيقة لا يعني أمره إلى خير، ربما يكون هذا كفارة له وربما يكون رفعة درجة له. والمسلم في الحقيقة حتى لو حصل عليه عذاب فهو خير له، ونحن ندعو لجميع المسلمين أن الله يفرج كربتهم وأن الله يؤلف بين قلوبهم ويجمعهم على الهدى. قال هل سعي الرجل الصالح إلى كرسي الحكم حلال أم حرام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يا أخي خلك عبد الله أينما كنت، إن صرت في الساقة فأنت في الساقة، وإن صرت في المقدمة فأنت في المقدمة، يعني لا تجعل حبك إلا لله وحده. إن شاء رفعك، وإن شاء جعلك أمير، وإن شاء جعلك سوقة، فأنت كيف في أي حال أوجدك الله عليها ينبغي أن تكون عبدا لله. إن كنت منعما تشكره، وإن كنت مبتلى تصبر، وإن كنت مذنبا تستغفر، ولا بد لك من الحالات الثلاث. أما اللي سبحان الله يعني يجعل همه أنه يريد علو، هذا ما يعني ما خلص قلبه لله. الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ما هو بالاستسلام أنك يعني تحصل أو تسعى للحصول على الحكم حتى وإن منيت نفسك وأنك بالحكم تسوق الناس إلى الدين. لا، كثير من الناس ابتلوا بما هو أقل من الحكم، ابتلوا بمنصب فنسأل الله السلامة، ضيعوا الوعود التي وعدوا بها، وصار يخاف على منصبه، ما يقدر يقول شيء، في فمه ماء، يخاف على المنصب. فالله المستعان. لكن من كان حبه لله، من كانت عبادته لله، أينما كان هو مطمئن قرير العين، لأنه لم يفقد إفراد الله بالعبادة على أي حال كان. إذن نعم، يقول أنا شاب لا أقدر على الزواج، هل يجوز نستخدم العادة السرية؟ لا يا ابني، لا تستخدم العادة، صم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صم، عليك بالصوم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني العادة السرية أو كذا. أي نعم، العادة السرية لها حتى أضرار صحية، وإذا تزوج فيما بعد لا يستطيع يعني أن يقوم بما يجب عليه أو بما يلزم من لوازم الرجولة، لأنها في الحقيقة يعني تعود عليه بأضرار جسيمة جدا. ها، نسأل الله العفو والعافية. نعم، ما أدري وش الكتاب هذا، يقول هل أنا آثم إذا سبيت إخواني الشيعة؟ هم إخوانك، إخوانك في القدر الذي حققوه من الإسلام، وأما ما فارقوا فيها للسنة والجماعة فليسوا إخوانك، يعني إخوانك من جهة وليسوا إخوانك من جهة أخرى. فيما حققوا في القدر الذي حققوه من الإسلام هم إخوان، لكن في مفارقتهم السنة والجماعة الإسلام المحض الخالص ليسوا إخوان بهذا. حتى تقول له أنت سني عشان تصير أخلي، أنا سني فهل تكون سنية عشان تصير إخوان؟ يقول لا، يقول لا أنا لست سنية، إذن ليس أخوك. وهل سب الصحابة كفر؟ نعم، سب تسب الصحابة لأنهم صحابة النبي حتى يقال النبي رجل سوء لم يختر إلا هؤلاء المسبوبين؟ لا شك أن هذا خطر عظيم. اللهم صل وسلم. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وقيل لهؤلاء